الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية في شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال في كتاب الزكاة بحول الله وقوته: تجب في الأموال التي تأتي أو التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا، إنما تجب، وقال في باب زكاة الحيوان: إنما تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. فصل: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه، ثم في كل خمس شاه، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 71 وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم كذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 3 شياه إلى 301، وفيها 4 ثم في كل 100 شاه. فصل: ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقاص، ولا ما كان من خليطين، وما كان من خليطين فهما يتراجعان أو فيتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عور ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربا ولا ماخض ولا فحل غنم. باب زكاة الذهب والفضة. قال رحمه الله: هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. باب زكاة النبات. قال رحمه الله: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، وما كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر، ونصابها 5 أوسق، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. ويجب في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. باب مصارف الزكاة. قال: هي 8 كما في الآية، وتحرم على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. باب صدقة الفطر. قال: هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. ومصرفها مصرف الزكاة. كتاب الخمس. قال: يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك. ومصرفه في قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. انتهى الكلام على متن كتاب الزكاة من شرح من متن الدرر البهية على مذهب الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل. هنبدأ النهاردة بحول الله وقواته رحلة جديدة مع كتاب من كتب العبادات، ألا وهو كتاب الزكاة. طبعا هنا لاختصار المتن والاختصار طريقة الشرح، ولعدم انشغال الشوكاني غالبا بالمصطلحات والاشتقاقات اللغوية ونحوها، فلا يتعرض غالبا لذكر هذه المقدمة، فهنتكلم في مقدمة مختصرة في معنى الزكاة لغة وشرعا. فنقول بعد حول الله وقوته: الزكاة في اللغة هي النماء والطهارة. الزكاة في اللغة هي النماء يعني الزيادة، والطهارة يعني النضارة والزكاة والنظافة. الزكاة لغة النماء والطهارة، ومن الأول قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. النبي اللي بيقول كده ما نقص مال من صدقة يعني أنها تنمي المال ولا تنقصه. ومن الثاني اللي هو بمعنى الطهارة قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي الشرع هي حق معلوم في مال معلوم لأشخاص معلومة بشرائط معلومة. حق المعلوم في مال معلوم لأشخاص معلومين أو معلومة بشروط معلومة. أو ممكن تختصر تقول حق المعلوم في مال معلوم بشرائط معلومة. بيكلم هنا في أول فقرة في الكتاب بعد عنوانة الكتاب بكتاب الزكاة قال تحت عنوان وهذا من صنيع المحقق حكم الزكاة ومكانتها في الإسلام. قال هي فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه وضروري من ضرورياته. فريضة من فرائض الدين والأفضل بالتعبير ببناء من أبنية الإسلام أحد المباني الأربعة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس. وطبعا عشان اللبس اللي بيحصل عند كثير من الطلاب التعبير بالمباني بأنها أركان يعني أدخل لبسا كثيرا على كثير من الطلاب فظن أن المباني يعني الأركان التي دونها العدم فكأنه يتبنى القول بكفر تارك المباني الأربعة أو أحدها وهو ليس كذلك. فإحنا نقول الصحيح في المسألة أن يقال في الصلاة والصيام والزكاة والحج أنها مباني الإسلام مش أركان الإسلام. أولا لأن دي هي التعبير أو ده هو التعبير الشرعي الذي ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. المعنى الثاني ان احنا بنقول ان خلاف العلماء مشهور جدا في مسألة تارك المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج. فلو اعتبرنا الصلاة الزكاة ركنا من الأركان لقلنا لزاما أصوليا وليس بلازم يعني عند التحقيق لقلنا على سبيل الالتزام أن تارك الزكاة مع الإقرار بفرضيتها بخلا بها يبقى إيه؟ ترك ركنا من أركان الإيمان يبقى مسلم ولا كافر؟ يبقى كافر. لكننا لا نقول بذلك. مذهب أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على أن تارك الزكاة مع الإقرار بفرضيتها بخلا بها مسلم عاص وليس بكافر. وإن سميته بكافر فهو كافر كفرا دون كفر على ما يتم بسطه في كتب العقائد في هذا الباب. طب هي فريضة من فرائض الله ومبنى من مبانيه وضروري من ضرورياته يعني علمها مستفيض في المسلمين إلى حد كونه ضروريا يعني لا يحتاج إلى بحث ولا إلى مذاكرة. يعني لو سألت أي مسلم الزكاة من فرائض الله في الإسلام ولا لا النصارى عارفين أن الزكاة من فرائض الإسلام في الأعم الأغلب لكن تفاصيل الفرضية كثير من الناس ما تعرفهاش. يمكن حتى بعض المشتغلين بالذكر والطلب ونحو هذه الأشياء اللي ما درستي كتاب الزكاة ما يعرفش تفاصيل هذا الباب إلا بالدراسة. فيبقى في فرق بين الإقرار بفرضياتها في الجملة وهذا فضل الله عز وجل يعلمه الداني والقاصي إلا حديث عهد بإسلام أو إنسان نشأ في بلاد بعيدة جدا إن درست فيها معاني الشريعة الإسلامية. لكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشرع الزكاة. يبقى هنقول الأصل في أموال المسلمين وذمة المسلمين هل هي مشغولة بفرضية الزكاة إلا لدليل ولا بريئة من الانشغال إلا لدليل؟ أصل البراءة. إذن ذمة المكلف وأموال المسلمين بريئة من الحقوق حتى ترد موارد الشرع تمام كده. يبقى هنا دلوقتي ربنا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بيان هذه المعلومية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسليما في كل 40 شاة تمام. وبيان بقى زكاة الذهب والفضة وزكاة الركاز إلى آخر هذه الأموال. فإحنا بنقول الأصل في الأموال أنها بريئة من المطالبة بعهدة الشريعة أو بريئة من عهدة المطالبة الشرعية في إيجاب الواجبات المالية أو فرض الفرائض المالية. والواجبات المالية قسمين يعني قسم واجب بأصل الشرع زي الزكاة الفريضة لمن كان من أهلها بشروطها وقسم في باب الفرائض والواجبات المالية واجب بسبب وعلة كالكفارات والديات وضمان المتلفات إلى آخر هذه الأشياء. يبقى لا واجب بأصل الشرع في المال إلا الزكاة. وهنا يؤول بقى الحديث الذي صححه بعض أهل العلم: ليس في المال حق سوى الزكاة. يبقى هنا يترجم على إيه؟ ليس في المال حق ثابت بأصل الشرع من دون علة إلا الزكاة. إنما بقيت الواجبات في أموالهم حق معلوم على تفصيلات بقى: الكفارة من الحق المعلوم، والدية من الحق المعلوم، وضمان المتلفات من الحق المعلوم، والنفقات الواجبة على الزوجة والولد وبعض الأقرباء من الحق المعلوم، تمام؟ وبعضها قدر تقديرا بنص الشرع، وبعدها وكله الله عز وجل إلى العرف. قال الله عز وجل: لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وربنا قال: لهن كسوتهن رزقه والوالدات ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني في الأشياء دي مقدرة بتقدير عرفي، في أشياء قدرت بتقدير شرعي في الواجبات الشرعية المالية، وفي أشياء قدرت بتقدير وكله الله عز وجل إلى أعراف الناس، لأن الغنى لحد شرعي أو لحد عرفي خلاف بين أهل العلم. فيبقى المنقول الأمر إلى هذه الحدود الشرعية أو هذه الحدود اللغوية أو هذه الحدود العرفية. فدي مقدمة مهمة عشان تعرف، يعني بدل ما تتلبس وتختلط عليك الأمور، إيه اللي بيجب فيه الزكاة وإيه اللي ما يجبش فيه الزكاة، واحفظها إزاي. الأصل عدم الوجوب، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم المطالبة، الأصل عدم الانشغال. فأنا مالي أتصرف فيه كما أذن الله عز وجل فيما أحله، ولا يجب فيه واجب إلا بدليل الشرع. إما الواجب بأصل الشرع زي الزكاة، وده الحاجة الواحدة الواجبة بالأصالة، وإما واجب لعلة أو يعني نقول رد فعل مثلا، أو توجيه لبعض تصرفات المكلفين بإيجاب الديات أو نحوها. قال: ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال. طبعا الأموال جمع مال، احنا قلنا الأموال جمع مال، وهو لغة كل ما يتمول. المال لغة كل ما يتمول أو كل ما يتخذه الناس مالا، لأن برضو من الأخطاء الشائعة عند الطلبة أن متصور كلمة المال يعني النقود. لا، المال مش مقصور على النقود، المال أوسع من كده. المال كل ما يتموله الناس، تمام كده؟ ده في اللغة. طب في الشرع، المال في الشرع بيختلف بقى من مذهب لمذهب. وتعالى مثلا لمذهب حنبلي، لأنه أقرب المذاهب لإيه؟ لمذهب الشوكاني، قريب جدا، وبيقول كلام قريب للحد الشرعي فعلا في مسمى المال واصطلاح المال. المال كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. كل ما فيه منفعة مباحة، الثياب فيها منفعة مباحة، المآكل فيها منفعة مباحة، المشارب فيها منفعة مباحة، المساكن فيها منفعة مباحة، الحيوان والطير والنبات فيها منفعة مباحة، كل هذه الأشياء، القنيات، العقارات، الجمادات، السوائل، الزيوت، كل دي فيها منفعة مباحة. فالمال واسع جدا جدا عن المنظور اللي بعض الناس يحصره فيه. فليس المال مجرد النقد، إنما المال كل ما فيه منفعة مباحة، سواء أنت تعرفه أو لسه هتجدد منافعه في الناس إلى يوم القيامة. وطبعا مهم جدا أن التعريف يبقى مناسب للمعنى الشرعي، عشان ده اصطلاح ما هوش مجرد بحث لغوي. يعني يبقى بنقول أن المال كل ما فيه منفعة، ده شرعا كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. الحنابلة بيزودوا قيد، بيقولوا أو حاجة، لكن مش هناخد الايه القيد ده دلوقتي، وخلينا في الأساس. فبنقول كل ما فيه منفعة، يبقى اللي ما فيهوش منفعة وإن تعطاه الناس مالا من جهة اللغة أو العرف، يبقى مال من جهة الشرع؟ لا. واضح الكلام كده؟ ها، يبقى احنا بنقول دلوقتي مثلا واحد عمال جمع بعض تراب الحريق، رمادي الحريق، وقال دي أثار لبعض المش عارف إيه في التاريخ 17 قبل الميلاد، ويا جماعة من يشتري رمادي الملك فلان الفلاني بمليون جنيه؟ فبعض المغفلين ممكن يشتري، ويديني شوية في إزازة وحطني شوية في المتحف، وعصني شوية تراب من تراب الملك، وخد لك بس 10,000 الفكة اللي معايا. في مجانين يعملوا كده، لكن هذا بيع شرعا. ليه؟ لأن ده مش مال شرعا. واضح الأمر؟ فتفهم المسألة دي، لأن ده مهم في نظر الشارع. كل ما فيه منفعة مباحة. طب لو كان فيه منفعة محرمة كالخمر، مش ربنا أثبت فيها منافع؟ يعني واحد دلوقتي هيجي إيه يقول لك دلوقتي مش الشرع بيقول كل إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام؟ هو ده مش من أموالنا، من أموال أهل الإسلام، الأموال المأذون في اتخاذها شرعا، مش ما يعده الناس مالا سواء كان حلالا أو حراما. فباب الأموال هنا عشان تعرف أنه لا زكاة في الأموال بالمعنى الواسع، أو لا حق في المال بالمعنى الواسع سوى الزكاة، يعني بأصل الشرع، تمام كده؟ طيب في بعض الأحاديث إن في المال حقا سوى الزكاة، أيوة يوجه على إيه؟ على ما كان بعلة أو بسبب من المكلف كضمان متلف أو دية جرح أو نفس أو نحو ذلك. تمام كده؟ كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، قد يبيح الشرع بعض المنافع للضرورة، صح ولا إيه؟ زي الميتة، مش الميتة فيها منفعة مباحة للضرورة؟ طب ينفع يبقى الميتات أموال شرعا؟ لا. ليه؟ لأن احنا بنقول عشان يبقى مال شرعا لازم تبقى لغير ضرورة. تمام كده؟ فهنا بيقول بقى دلوقتي فهمت انت صورة المال يعني ايه؟ المال بالمعنى الواسع ده بيقول ولا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع من الزكاة من الأموال، إلا ما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال بالمعنى الواسع. وبينه للناس، وبينه يعني مش بالظنون والتخرصات، لازم يكون بين هذا الواجب الذي تشغل به زمن المكلفين. وبينه للناس فإن ذلك هو بيان لمثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. يعني عايز يقول لنا ايه؟ هذا المطلب مطلب اجمالي مجمل، مش مبين، مش مبين. خذ من اموالهم صدقة، اخذ من ايه؟ ادي ايه؟ لمين؟ امتى؟ اسئلة مهمة. خذ من اموالهم، من كل اموالهم؟ لا، من خصوص اموالهم، اموال مخصوصة. صدقة ما قدرها؟ يبقى في الشياه من كل 40 شاة شاة، وفي الذهب والفضة من كل 20 مثقالا ربع مثقال، او من كل 20 دينارا ذهبيا ربع دينار، وفي الفضة قد كذا، وفي النقدين قد كذا، وفي الكذا الورق البنكية يعني اللي. تمام؟ وفي الزروع قد كذا، وفي الثمار قد كذا. يبقى خذ من اموالهم المخصوصة صدقة مقدرة. مين اللي يقدرها؟ الشرع. يبقى انت اللي مش هتألف. النصاب يكون قد ايه؟ الشرع اللي يقول نصاب البقر 30 رأسا، نصاب الغنم 40 رأسا، نصاب الغنم الإبل 5 أرؤس. يبقى مش أي مكان. واخد قد إيه؟ الأساس إن أنا أخد من كل إيه؟ من كل مال الزكاة من جنسه، القدر المواجب اللي هيطلع من جنسه. لكن تعالى كده شوف في الغنم، في الإبل، في كل 5 ذود صدقة، في كل 5 شاه. طب هي الشاه من جنس الإبل؟ لا، بس هو الشرع طلبها كده. طب في الشياه، في كل 40 شاة شاه. طب في الحب، في كل 5 أو سق يعني نصف العشر أو ربع، عفوا، أو العشر كاملا حسب الايه ما تسقى به. تمام؟ يبقى التفاصيل دي كلها مسائل عبادة. هنا كده العبادة سياسة إدارة الأموال في الدولة المسلمة، وده ركن كبير من أركان السياسة الشرعية، ألا وهو أحكام الأموال بما فيها الزكاة. يبقى الزكاة دي تبقى صفحة في باب الأموال، في باب السياسة الشرعية، إدارة المجتمعات المسلمة، الصادرات والواردات والمستغلات إلى آخره. هندور فلوسنا إزاي ونقسمها والناس يستفيدوا بها إزاي؟ قانون الزكاة حكم في باب الأموال في الإسلام. يبقى خذ من أموالهم صدقة، قلنا ناخذ من خصوص المال مش من عموم المال، صدقة من قدر معلوم ومحدود وبين، والقدر الخارج برضو محدود ومعلوم ومبين. والمستحقون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية آية التوبة على ما سيأتي في باب المصارف إن شاء الله. يبقى الآية شوف فيها كم إجمال قد إيه؟ يبقى هنا صح نقول إن هذه الآية مجملة ولا مبينة؟ مبينة، أو مبينة في باب وجوب الأخذ، تمام، ومجملة في باب الإيه؟ نوع المال اللي هيتاخد منه، قدر الكمية المطلوبة، قدر الكمية الخارجة، الأشخاص المستفيدين، المدة والشروط السائلة، كل ده موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل وآتوا الزكاة، نفس الإجابات والأسئلة الكثيرة اللي قلناها تنسحب على نفس آية التوبة وآتوا الزكاة، كما بيّن الله للناس في قوله أقيموا الصلاة. ده طبعا على لسان نبيه، بيّن الله لهم ما شرعه من الصلوات التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجب على المكلف لربه صلاة إلا ما شرعها الله ورسوله، صح ولا إيه؟ ولا الإنسان من نفسه كده ربنا بيقول وأقيم الصلاة، أنا أصلي زي ما أنا عايز وفي أي وقت بأي شروط في أي جهة بأي عدد ركعات. ربنا قال صلي وما قال لي صلي كم ركعة. يبقى ترك الله الصلاة كده موكولة إلى اختيارات الناس؟ لا طبعا، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولله على ناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أروح أي بيت ولا بيت معين في أي وقت ولا في وقت معين بأي مناسك؟ لا، بيت معين في وقت معين بمناسك معينة وشروط واجبات وأركان. كل البيان ده جه منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى لابد من بيان السنة لمجمل القرآن. قال الماثن رحمه الله: وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله الزكاة فيها، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الأموال بعدم الوجوب في بعض الأموال، صرح في بعض الأموال بعدم الوجوب كقوله: ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة. واضح جدا الكلام، ليس على العبد، والحديث متفق عليه، ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة، يعني صدقة واجبة يعني، لكن ممكن يتنفل لا بأس بذلك. قال: وقد كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أموال وجواهر وتجارات وخضروات، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بتزكية ذلك ولا طلبها منهم. وطبعا بيعرض بإيه؟ بعدم وجوب الزكاة في التجارة، وحيفرد لها باب وحنناقشه في المسألة دي نقاش يعني يتناسب مع اختصار الكتاب. قال: ولو كانت واجبة في شيء من ذلك لبين للناس ما نزل إليهم، فقد أوردنا هذا في المختصر أو في هذا المختصر ما تجب فيه، وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة كما ستسمع ذلك. حكم تاركها، ما حكم من ترك الزكاة؟ بنقول تارك الزكاة أحد رجلين: إما أنه هو يقر بفرضيتها ويبخل بأدائها، وإما أنه هو يجحد فرضيتها، فإن كان الثاني فهذا كافر باتفاق المسلمين. من جحد فرضية الزكاة تركها جاحدا لها، أو جحدها مع أدائها يعني توقية ونحو ذلك، كان كافرا عند الله عز وجل وعند رسوله وعند الذين آمنوا، ولا نزاع في ذلك. طيب، أقر بفرضيتها ثم لم يدفعها بخلا بها، تمام، فنقول أكثر أهل العلم من السلف والخلف على أنه ليس بكافر، وإنما تعاطى كبيرة من غلاظ الكبائر، تعاطى كبيرة من غلاظ الكبائر، وله عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. أما إن كان في الدنيا فننظر فيه، إن كان أمة كبيرة يعني اتفقوا على منع الزكاة، أو إن كان شخصا فردا. فإن كانت أمة كبيرة يعني بلد من البلدان منعت الزكاة، تقاتل قتال الطائفة الممتنعة بإجماع المسلمين حتى يعودوا إلى التزام شرائع الإسلام، وهم مش كفار، ده لا تلازم بين وجوب قتالهم وبين إيه؟ وبين تكفيرهم، تمام كده، زي ما ربنا بيقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي. هل الباغية كافرة؟ لا مش كافرة. طب هي مش كافرة يبقى محدش يجي ناحيتها؟ لا، تؤدب ولو بقوة السلاح، دي قواعد قرآنية ومركائز أممية، كل الدنيا ماشية كده، يعني ما فيش أمة من الأمم إلا بتحفظ نظامها الداخلي بقوة الجيش وقوة السلاح وقوة القانون، عشان الناس هتبقى من أمن العقوبة أساء الأدب كما تقرر لدى كثير من الناس أو لدى البشر عموما يعني. طيب، لو كان المانع ده مع الإقرار بفرضيتها فرضا أو أحد متناثرين ما لهمش علاقة ببعض، اختلف أهل العلم في عقوبته الدنيوية، والذي عليه المحققون واختاره الشوكاني رحمه الله أنها تؤخذ منه عنوة وشطر ماله كما في الحديث الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها بخلا بها فإنا آخذوها منه عنوة، بالعافية يعني، فإنا آخذوها منه عنوة، يبقى ده النصيب اللي ربنا فرضه هيتاخد بالعافية، وده نظام بقوة القانون، عشان تبقى كلمة بالعافية مزعل الناس، بقوة القانون الشرعي السماوي. ومن منعها بخلا بها يعني مع الإقرار بفرضياتها فإن آخذوها منه عنوة يعني بقوة القانون الإسلامي وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا جل وعلا. يعني عندك قد ايه؟ عندي مليون جنيه، مليون جنيه فيهم قد ايه؟ ربع العشر يعني 25 ألف، وخلي لك انت 975 ألف بتوعك، تمام. طيب، يبقى هتاخد كده ال 25 ألف على جنب، وبعدين يخصم ماله شطرين فيأخذ منه 500 ألف غرامة. ده على مذاهب بعض أهل العلم، يعني مسألة فيها أو لا، يعني في ناس بيقولوا لا ما فيهاش غرامات، يعني ممكن يعني يسجر أو يعنف وخلاص، لكن ده اللي اختاره بعض المحققين، وده مذهب الشوكاني رحمه الله، اختار في جميع كتبه أن الباخل بها تؤخذ منه عنوة وشطر ماله عزمة، وده الراجح دليلا. خلاص، طب في الآخرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم سئل عن مانع الزكاة فقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة كأثمن ما كانت فيبسط لها بقاع قرقر فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها دي الأبقار والإبل تطأه بخفافها إذا مر عليه آخرها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وده دليل ظاهر جدا عند جمهور الأئمة والفقهاء رحمهم الله أن تارك الصلاة الزكاة بخلا بها ليس بكافر، لأن الكافر ما قاله إلى النار قطعا، لكن الحديث بيقول حنشوف يروح فين بعد كده بعد عذاب وطئ بأقدام الحيوانات التي يعني إيه يعني آثرها على مرضات الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا عادت قرونها والله ليس فيها جلحاء ولا عقصاء، يعني ليس فيها واحدة من غير قرون ولا واحدة قرونها لف زي الرماح، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مر عليه أو آخرها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قالوا والذهب والفضة يا رسول الله؟ قال ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا جيء به يوم القيامة فبسط له جلده فتصفح صفائح من النار، والذي نفسي بيده ليس فيها درهم وفوق درهم ولا دينار فوق دينار، وإنما يوسع جلده حتى يسعها جميعا، فيوضع الدرهم أو الدينار على نغص كتفه فيخرج من إيه؟ من حلمة ثدي أو يخرج من ثديه، يفضل الدرهم يخترق لحمه وعظمه حتى ما يظهر من ناحية تانية، ثم يوضع على ثديه فيخرج من نغص كتفه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فاختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه أن من منع الزكاة بخلا بها مع الإقرار بفرضيتها أنها تؤخذ منه عنوة وشطر ماله عزمة من عزمات الله جل وعلا. بيقول تجب في الأموال التي ستأتي أو التي سيأتي بيانها عن قريب، واجتمعت الأمة على أن منع الزكاة كبيرة، على أن منع الزكاة كبيرة من الكبائر، واختلفوا هل هو كفر بمجرده أم لا على الخلاف الذي أشرنا إليه مختصرا. قال في العالم كرية هي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقتل مانعها. هي فريضة محكمة يكفر جاحدها، هي احنا صح نقول ويقاتل مانعها، لان لا يلزم من القتال القتل، لا يلزم من القتال القتل، بدليل انه لو استسلم خلاص، لو أمة اجتمعت على منع الزكاة وقتلهم الامام قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شعائر الله سبحانه وتعالى واستسلموا وقالوا خلاص تبنى الى لازم يموتهم، لا مش لازم. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. ده اسمه قتال الطائفة الممتنعة، هي منتمية إلى الإسلام لكن امتنعت عن التزام شرائعه الظاهرة فتقاتل عليها بقوة القانون أو بالقوة الجبرية بالمصطلحات المعاصرة يعني. وبلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه، عقال اللي هو بتجر به الناقة يعني حتى الحبل اللي كانوا بيجيبوها، كذا في المسوى شرح الموطأ. ثم قال إذا كان المالك مكلفا، وهذا بعض الشروط لكنه اقتصر عليها رحمه الله تعالى تمام. فهنا الإمام الشوكاني اختار في جميع كتبه عدم وجوب الزكاة في مال الصبي أو في مال المجنون تمام، يعني رجل مات وترك أيتاما ومعهم فلوس كتير جدا جدا، هؤلاء الأيتام صاروا ملاكا تمام، على ما يبلغ قدامه سنة واثنين وثلاثة واربعة على ما يحصل سن البلوغ، أطفال صغار، هو هنا بيختار زي موافقة لمذهب من أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الزكاة لا تجب إلا في مال المكلف البالغ العاقل. فيبقى أموال الأيتام فيها زكاة عنده؟ لا. أموال الصبيان حتى ولو لم يكونوا ايتاما فيها زكاه عنده؟ لا. واحد عنده زكاه كثيره جدا ومجنون يملكها بارث ولا بهبه ولا بصدقه ولا باي شيء، فيها زكاه عند الامام الشافعي الامام الشوكاني والامام ابي حنيفه؟ لا. يبقى هنا اختيارات الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه عدم وجوب الزكاه في الايه، في مال الصبي وفي مال المجنون. لكن ذلك لا يخلو من مناقشة. هنا نخلفه بقى، لأن مذهب الجمهور أن الزكاة حق المال بغض النظر عن مالكه. الزكاة حق المعلوم، حق المال، الزكاة حق المال، زي ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنهم عنه وأرضاه، قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا، يعني شاه صغيرة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها حتى يؤدوها أو حتى يؤدونها. فهنا بنناقش بقى الإمام الشوكاني وهنشوفه قال إيه. نسمع كلامه الأول وعرفنا اختياره في جميع الكتب، نسمع تفصيله واستدلالاته ونبدأ نرد إن شاء الله رب العالمين، ودي تعتبر المسألة اللي ممكن تستهلك مننا باقي الحصة. بقول إذا كان المالك مكلفا، اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها. يعني نعرف إن في ناس هتتضايق لما تسمع الكلام ده، هو بيقول كده. فإذا راجع الإنصاف ووقف حيث أوقفه الحق علم أن هذا هو الحق، وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ودعائمه وقوائمه، ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان التي الزكاة خامستها على غير مكلف، فإيجاب الزكاة عليه إن كان بدليل فما هو؟ فما جاء عن الشارع في هذا شيء تقوم به الحجة، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاتجار في أموال الأيتام لئلا تأكلها الزكاة، لئلا تأكلها الزكاة، فلم يصح ذلك في شيء مرفوعا إلى النبي، فليس مما تقوم به الحجة. وفرض السؤال وبدأ يرد بلسان المخالف ويفند الشبهات التي يعني يسميها شبهات أو أدلة المخالفين. وأما ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه، تمام. وأما ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه، وده بيبين لنا موقف الشوكاني رحمه الله تعالى في أصوله من قول الصحابي، تمام. لكن احنا بنقول ان مسألة قول الصحابي فيها تفصيل ان شاء الله رب العالمين تفكروني بيها قبل بعد ما نخلص الكلام ده، مناقشة المسألة في قول الصحابي، وحنحيل الإخوة الطلبة على المباحث اللي بتوعنا بهذه المسائل المطولة، وإن شاء الله الإخوة تذكرها وتقف على رجليها فيها بإذن الله. مبدئيا يعني كده هتاخد بحث في قول الصحابة من أعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله، قراءة إجباري يعني مش اختياري، تمام، عشان تبقى أنت فاهم إحنا ماشيين فين، ولما نيجي نقول له آي يبقى آي ليه ولا يبقى لا ليه. ها، مدارسة حجية قول الصحابي من أعلام الموقعين لابن قيم الجزية رحمه الله. قول الصحابي بس ده باب من أبواب الأدلة، مش أنت الأدلة قسمين، كتاب وسنة وإجماع وقياس، وده متفق عليها، وبعدين كده في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الزريعة والمصلحة المرسلة والعرف والاستحسان وشرع من قبلنا، حاجات كتيرة جدا. قول الصحابي كل ده مسائل فيها بحث، ما أنت هتوافقه هتخالفه، الخلاف بينك وبينه أصولي أصلا، موقفك معاه من قول الصحابي ايه؟ يا تغلبه يا يغلبك، هيغلبك هتمشي وراه في اختياراته، هتغلبه هتخالفه وتقول له لا انا مخالفك علشان كذا وكذا، فلازم تعرف راسك ما رجليك في مساله قول الصحابي. وعايزين ملخص البحث مكتوبا جزاكم الله خير، يبقى المطلوب هتقرا البحث جيدا وتعمله ملخص، تمام، بالقلم الجاف مش بالكيبورد ولا بالكوبي بيست، تمام. هو البحث تقريبا في مجموع في اعلام الواقعين قرابه 60 صفحه، فانت هتقراه كويس وتلخصه لي مثلا في 5 صفحات بس، مش عايز منك اكتر من كده، يعني ما تحكيش قصص كتير في الموضوع، هات يعني اصول الباب واكتب بحث في ايه في 5 صفحات على الاقل، وما يزيدش عن 10 بحال من الاحوال، مش عايز حد يروح كشيل لي 60 صفحه تطوم لي في الورق، لا يبقى انت ما عملتش حاجه. جاهزين يا رجاله؟ اعلام الواقعين ابن القيم مش موجود عندك، موجود على الشامله، موجود على الانترنت بي دي اف، يعني مش عايزين حاجة جيان. مش انتوا بتقول احنا بقالنا كتير مش شغالين في الاصول مع الشوكاني، اشتغل بقى، ما انت هتفضل طول عمرك ترضع، لا لازم انت يعني حتى يعني ايد على ايد يعني يكبر ويزيد. طيب يبقى هنا مبدئيا هو اول حاجة حدفك بيها خوفك، قال لك وما يروى عن بعض الصحابة في هذا الباب يعني فليس فيه حجة أيضا، فلازم تقف مع وقفة انت جمهور أهل العلم ولا هذا المذهب، يعني هنقف منه فين؟ خلاص. قال وقد عورض بمثله كما روى البيهقي عن ابن مسعود قال من ولي مال يتيم فليحصي عليه السنين، فإذا دفع إليه أو دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك. تمام، لكن هذا أثر ضعيف. يقول وروي نحوه أو نحو ذلك عن ابن عباس. وإن قال قائل إن الخطاب في الزكاة عام، فهيشمل إيه؟ مكلف وغير مكلف، هيبقى البالغ العاقل وكمان الصغير المجنون، يعني لو حد قال يعني. فإن قال قائل إن الخطاب في الزكاة عام كقول الله خذ من أموالهم، تمام، ونحو ذلك، فممنوع. تمام، ممنوع ليه؟ يقول وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب. من المخاطب بأحكام الشريعة؟ البالغ العاقل. يبقى إن كان ظاهره العموم فمراده الخصوص. تمام، لأن من المكلف بخذ من أموالهم؟ النبي المكلف بذلك، فيعود على خصوص مين؟ بقول المكلفين يعني. وطبعا دي لفتة كده مش جيدة، بس يعني هنسمعه إلى الآخر عشان نتعلم الإنصاف. شو بقوله؟ ومن راجع الإنصاف ووقف حيث أوقفه الحق علمه. خلاص احنا هنقف على الإنصاف وهنشوف كلام أهل العلم وعملوا ايه في اللي انت بتقوله ده. تمام، طبعا اي حد يسمع الكلام ده لوحده من غير ما يراجع الاصول تعظيم سلام للامام الشوكاني، وما في زكاة على اموال الصبي واموال المجنون، صح ولا لا؟ بيقول لنا هنا فان قال قائل ان الخطاب في الزكاة عام كقوله خذ من اموالهم ونحوه فذلك ممنوع. ايه وجه العموم؟ فين دليل العموم في الموضع ده؟ من اسم موصول ازاي ده؟ في مذهب مين ده؟ فين النكرة دي؟ ها؟ فين وجه دلالة العموم في الآية؟ ما اتحدناش ازاي؟ وانت مش عارف هو بيستدل بايه؟ مش الاول هو الراجل جاب لك الدليل؟ طب ده قرآن، هتتكلم فيه صحيح وضعيف ده؟ لا، القرآن على رأسنا من فوق متواتر قطعي ثبوت عن رب العالمين سبحانه وتعالى. في اشكال النقطة اللي بعدها موضع الدليل هم يا فين المعرف؟ هيبقى في تعريفين اتنين في اللغة العربية. اسم جنس، ايوه، ها، اسم جمع أضيف إلى معرفة، ده من ألفاظ العموم، اسم الجمع المضاف إلى معرفة. فين اسم الجمع؟ أموال. تمام، المعرفة الضمير هم. تمام، ومش هي الضمائر نكرات، الضمائر معارف ولا إيه؟ تمام كده. طيب يبقى احنا بنقول اسم جمع مضاف إلى معرفة، وهذا من ألفاظ العموم في قول الجمهور. تمام، طيب يبقى جميع الأموال، فتشمل مال الصبي ومال البالغ، مال العاقل ومال المجنون. يبقى دي حيثية العموم هنا كده. تمام، مش تقولي صدقة وانا بتكلم بمن ومن صدقة، والتاني يقول لي من موصولة، احنا هنألف نعم، لا ركز في الكلام. يبقى بنقول هنا دلوقتي استدل من استدل بالعموم، ايه بقى هو؟ ان لفظة اموال اسم جمع. تمام، طيب اسم جمع مضاف الى معرفة، ده بيفيد العموم، التركيبة دي على بعضها بيفيد العموم. تمام، اسم جمع نكرة أموال، ها، هتضيفها إلى معرفة تبقى أموالهم، ها، أو أموال هتضيفها إلى معرفة تبقى أموال. خذ من أموال، لا تضيفها، خذ من أموالهم. خلاص كده، إيه اللي إيه؟ لا يا عمي، فين اللام ده؟ ماشي، جزاكم الله خيرا، مش ماليش دعوه بالتقدير، انا بتكلم بس عشان تركيبه لفظ العموم فين، وتعرف الراجل بيقول استدلوا بالعموم، هو فين العموم اللي في الايه؟ او قلنا العموم اللي في الايه اسم الموال، ده اسم جمع منكر اموال، ها، مضاف الى معرفه اللي هي هم، تبقى اموالهم. فبيقول بقى وان قال قائل ان الخطاب في الزكاه عام كقوله عز وجل خذ من اموالهم ونحوه فذلك ممنوع، يعني يمنع الاستدلال بمثل هذا العموم. ليه؟ وما قالش هو مش عام، ولكن يمنع الاستدلال به. ليه؟ قال وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب. هو الخطاب في الآية لهم ولا للضمير المستتر في قوله أنت؟ وفين التكليف؟ خذ. من المخاطب بهذا التكليف؟ النبي أو نائبه. طب وحد قال ان احنا بنتكلم ان النبي صغير في السن او نائبه مجنون؟ لا، النبي بالغ عاقل ونائبه بالغ عاقل، يبقى هو ده موجه للايه؟ لمن يصلح له الخطاب. يبقى انت رحت فين؟ انت ده نقل لموضع النزاع، هرب بيك في حته تانية خالص. اهو ضحك عليك الشوكان. هو انا بنازع في ان المخاطب مش مكلف؟ ما هو مكلف. هو مين الخطاب موجه لمن؟ العموم على ايه؟ على اموال عموم الناس، اموالهم الناس دول اللي هم مش العموم. ده في هنا قصة بالغ وصغير، العموم يشمل ذلك. طيب انت بتنازع فين؟ في الخطاب التكليفي. والتكليف فين؟ للمأمور بالأخذ. من المأمور بالأخذ؟ الرسول او نائب الرسول صلى الله عليه وسلم. طب احنا نزعنا في تكليف المخاطب دلوقتي؟ واضح الامر؟ فاهمين ولا لا؟ ارجو. طيب بيقول هنا وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب وهم المكلفون. تمام، نقول دي هدا حيدة ايه اهو بقى، يعني انت بس عشان دي حيدة. احنا لا ننازع في مسألة التكليف هنا، احنا بنقول المكلف بذلك الخطاب الأخذ. والعموم عموم الأموال، فين قصة الخطاب في العموم هنا؟ ده مسألة تانية. احنا بنتكلم خذ من أموالهم، عموم الأموال. أنت يا أيها البالغ المكلف، يا أيها النائب عن رسول الله، يا من يصلح خطابه بالتكاليف الشرعية، خذ من عموم الأموال. فين الإشكال بقى؟ كده وضحت؟ يبقى هو حط لي حتة مش موضع. أنا ما بنزعش هنا، مش قلنا كل حاجة سليمة بس الواحدة؟ طيب ها النقطة الثانية بيقول وأيضا بقية الأركان. يعني عايز ايه؟ حط لك حتة كده في السكة. طيب انت لو عايز تقول ان عموم الناس بالغين وغير وعقلاء وغير ها مخاطبون بالزكاة، طب هل يخاطبون بالصلاة بخطاب العموم؟ اما هو ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة، وخاطب عموم الناس. لا، هو مين اللي يقيم؟ المكلف. طيب التكليف في خذ هو عموم الأموال ولا هو كلام الفعل فعل أخذ يأخذ أخذا؟ هو ده. طيب يبقى المكلف بالأخذ هو مخاطب، والمكلف بالصلاة مخاطب، والمكلف بالحج مخاطب، والمكلف بالصوم مخاطب. ايه اللي دخل عموم الأموال في المسألة؟ انت رحت في حتة تانية خلاص كده. فهو عايز يقول ايه؟ زي ما انتوا بتقولولنا يلي بتقولوا عموم الأموال ها تشمل أموال الصغار والكبار والعقلاء والمجانين، خلاص قولوا بعموم بقى التكليف على كل الناس في الصلاة. هو احنا قلنا كده؟ انتوا مش عارفين انتوا قلتوا ايه. طبعا ما دي مشكلة، مش عارفين انت قلت ايه. عموما انا مش عايز اكرر في المسألة، لما هتشوفوا المشهد مسجل تاني هتوصلوا للنتيجة عشان نوفر وقت. بقول وكذلك عموم الأركان او بقية الأركان، يعني الزكاة الصلاة والحج والصوم خلاص، بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف ها بخطاب. الخطابات بها عامة للناس، برضو ده نزاع في غير الموضع، حرب على غير الجبهة المتفق عليها. احنا بنتكلم في حتة وانت بتعرف حتة تانية، واضح الامر؟ وعايز يقول بقى دلوقتي زي ما اتكلمنا في مباني المباني، اتكلم بقى في الحجاب على الصغيرات، واتكلم بقى في حرمة الذهب على الاطفال، واتكلم في حرمة الخمر والذنوب والمعاصي على المجانين. انا ما قلتش كده، انت ايه اللي وداك هنا؟ انت روحت اعمقت ليه في الحتة دي؟ تمام، عشان كنت بقول لك هو يروح جاي داخل في حتة غلط ويفضل يتكلم فيها كتير. مش دي احنا ما... انت ايه اللي وداك هنا؟ انا لسه واقف في المكان، انا ما مشيتش، انت ماشي لوحدك. تعالى تعالى ارجع تاني هنا، واضح الامر؟ والخلاصة في هذه النقطة عشان ما تتهوش مني، ان ثبوت وجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال الصغير من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فاقفل لي ملف التكليف ده خالص. زي ضمان المتلفات، لو طفل اتلف مالا لبالغ او مجنون اتلف مالا لعاقل، ها هنودي فلوس الناس فين؟ نقول له ده مجنون غير مخاطب. وده وقت خطاب، ده ثبوت ضمان المتلفات من خطاب الوضع مش من خطاب التكليف. لو إنسان ليه دابة وطأت على زرع إنسان في وقت وجوب إمساكها، على أصحاب المواشي حفظها بالليل، طلع بالليل الرجل ما قفلش باب الزريبة بعد التدهوس في زرع الناس، ها هنودي فلوس الزرع فين؟ هنطالب صاحب الزريبة بال... هو انت هتكلفه البقر؟ لا، ما انت دخلت لي في حتة، انا اتكلمت في التكليف، انا بكلف صاحب البقرة، تمام، بحافظ على اموال المسلمين من الضياع. والا لو كان بقى سهلة، واحد عايز يخرب الواحد بيته روح مسامر شو الكلاب وحاسبه كلاب، بقى الكلاب مكلفة، واحنا بنتكلم هنا ليس في هذا نناقش اصلا. فهذا من باب خطاب الوضع، اذا حصل كذا كان كذا، مش افعل واترك. خطاب الوضع خبر عن الحكم الشرعي، مش امر ونهي، مش انشاء اصلا، ده اسلوب وده اسلوب. واضح يا رجاله ولا ايه؟ ده انا بجيب لك ملخص الكلام عشان تفهم، بس انا عارف انها نقطه صعبه، عشان كده قلت لك ممكن تستهلك مننا الحس. الامام الشافعي هيخلص الموضوع دلوقتي في الام، تمام. طبعا لو كان هو الرجل يعني زي ما احنا اعتدنا طريقه الشوكاني في الانصاف ان الناس بتقول فعلا وهو بيرد، يبقى انت جيب الادله التي هي ادله، ما تنزعش في حتة ضعيفة وانت عارف انها ضعيفة وتمسك فيها. دي طريقة عنترة بقى، واحنا مش عايزين عنتريات فقهية هنا. وعنترة بيعمل ايه لما قالوا له انت بقيت كده سبع البرومبة كده والناس بتخاف من اسمك ازاي؟ قال اني انظر في القوم فاتضاعف منهم رجلا. شوف واحد كده خرع، لو شخطت فيه وقعه في الارض، فاضربه الضربة يطير منها قلب القوي. بيعمله مسلة عبرة، واحد يعني مش قادر يشيل الدرع اللي هو لابسه، يشيله نفضه في الارض، يقوم اللي قوي ده مزعه اتنين بالسيف، هو اصلا عامل زي الخياره، هو تعمله كده تقسله حتى يقطع في جبنه صاحبك. انما لو دخل قصاده قائم مقاتل هيصد ويرد، فهو بيعمل واحد عبره كده، فمسك دليل ضعيف وقعد ينفض فيه عشان تحس ان طب انا هروح معاه ده فين. لا، شوف شوف الشافعي بقى، شين شين بقى الشوكاني قصاد الشافعي هيوريكوا الشغل الصح. طيب هنا طبعا ده احنا مش بنقول حاشا لله، طبعا الامام الشافعي امام جليل والامام ابي حنيفه امام جليل، لكن انت شوف قوه الاستدلال والانصاف في باب الحجاج فعلا. يعني هنشوف الكلام بعد ما نخلص عشان ما نطولش عليكم. قال وان قال قائل ان الخطاب في الزكاه عام كقوله خذ من اموالهم صدقه يعني ونحوه فذلك ممنوع، وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب على رأس، وهم المكلفون. أيوة المكلفون بالأخذ مش بالدفع، تمام كده. وأيضا بقية الأركان الصوم والصلاة والحج، بل وسائر التكاليف، الحجاب وبر الوالدين والصدق في الحديث وترك المحرمات إلى آخره، التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف، ما اختلفناش. الخطابات بها عامة للناس، يعني لو هتستدل بالعموم ده استدل بالعموم التالي. والصبي من جملة الناس، فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها على غير المكلفين لكان العموم في غيرها كذلك، وهو باطل بالإجماع. طب أنا رحت معك هنا، أنت بتحارب في أرض خالية ما فيهاش حد راح وراك، أنت بتحارب لوحدك، وما استلزم الباطل باطل، مع أن تمام الآية أعني قوله خذ من أموالهم يدل على عدم وجوبها على الصبي، وهو قوله تطهرهم وتزكيهم بها، تمام، فإنه لا معنى لتطهير الصبي والمجنون ولا لتزكيته، تمام. طب هو الصبي بيذنب عشان يطهر؟ لا. طب إيه الفايدة من الزكاة؟ طب لو فرضنا أن إنسان صديق ليه ذنوب، مش هتاخد منه الزكاة؟ رجل يعني صخ سليم، أتقى أهل الأرض عبادة، حفظه الله عز وجل في بقية عمره من المعاصي والذنوب، ما لم يذنب قط، مش معصوم، بس ربنا حفظه، ناخد منه ولا ما ناخدش؟ يبقى فايدة التطهير. استدلال عجيب جدا، سبحان ربي العظيم. طيب نكمل. يقول فإنه لا معنى لتطهير الصبي والمجنون ولا لتزكيته، فما جعلوه مخصصا لغير المكلفين في سائر الأركان الأربعة لازمهم أن يجعلوه مخصصا في الركن الخامس وهو الزكاة. وبالجملة فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحللها إلا التراضي وطيبة النفس أو ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفعة. وجوب الزكاة معروف والدية معروفة والأرش اللي هو يعني ضمان الجراحات ونحو ذلك، تاخدوه في كتاب الجنايات بالتفصيل إن شاء الله. والشفعة معروفة ونحو ذلك. فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سيما من كان قلم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان. وإحنا ما قلناش إحنا بنكلف غير المكلف، ما حصلش أصلا، أنت بتحارب في غير موطن النزاع. والواجب على المنصف أن يقف موقف المنبع أو عفوا موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل. ولم يوجب الله تعالى على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهما ولا أمره بذلك، أما نصا فنعم، وأما استنباطا فدعه لأهله. شفيع ومالك وأحمد الكبار يعني وأئمة السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ولم يوجب الله عز وجل على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهما ولا أمره بذلك ولا سوغه له، بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب وترتجف لها الأفئدة. برضو نزاع في غير الموضع، أنا مالي من أموال اليتامى وإن الكلام ده إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. أنت عايز تقول إن إخراج الزكاة بمقتضى الاستنباط الشرعي من الآيات القرآنية أكل الأموال اليتامى بالظلم، الكلام غلط، واضح الأمر. الزواجر دي للظلمة للقتلة للي هم بيأكلوا مال اليتيم بالباطل، هتقولها لمالك وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومالك والشافعي رحمه الله وجمهور الصحابة والسلف زي. يقول أقول وأما اشتراط الإسلام، مش هنتكلم بقى في اشتراط الإسلام دلوقتي، خلينا في العقل والإيه والبلوغ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم بعد نقاش وحجاج طويل باب الزكاة في مال الصبي واليتيم وبدأ يتكلم، قال أو رأيت إذ زعمت، لا ما تكتبش من باب الفصل تناطي مقطع طويل وانت بأرجع له بقى في موضعه، اسمع الكلام عشان تقدر تربط الكلام بعضه ببعض. قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى محمد بن إدريس المطلبي القرشي رحمه الله تعالى يقول أما أو رأيت إذ زعمت أن المخاطبين بالفرائض هم البالغون وأن الفرائض كلها وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض حتى فرض الله عز ذكره على المعتدة من الوفاة 4 أشهر و10، ثم زعمت أن الصغيرة داخلة في معنى فرض العدة وهي ترضع غير مدخول بها، أو رأيت أي فرض أو رأيت إذ فرض الله عز وجل على القاتل الدية فسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقل بجناية القاتل الخطأ، كيف زعمت أن الصبي إذا قتل إنسانا كانت فيه الدية؟ شوف خده راح فين في الموضع الصحيح، يعني باب العدد والإحداد، لو امرأة صغيرة لم تبلغ عقد عليها، فتاة صغيرة لم تبلغ يجوز أن يعقد عليها ولا لا؟ يجوز نعقد عليه، لم يدخل بها تمام ثم مات عنها، الأحكام العدة هتخليها ما تعتدش؟ هتعتد 4 أشهر و10 ولا لا؟ هتعتد إزاي؟ هتعتد إزاي؟ من أي وجه؟ هل هذا تكليف للصغير؟ لا، ده من خطاب الواقع. أرأيت لو أن صغيرا قتل إنسانا توجب فيه الدية؟ أوجب فيه الدية على مين؟ على المال مش على الصبي، أنا أوجب الدية على المال مش على الصبي، وجبت الدية في ماله مش في ذمته، هو مش مكلف بحاجة أصلا، واضح الأمر. هذا حق الله في مال هذا الولد، وهذا حق الميت والقتيل في مال هذا الولد، احنا ما جبناش تكليف الولد خالص نهائي، ما جبناش ناحيته. إن الزكاة حق المال، واضح الأمر، زي ما العدة حق الزوج، الزوج هو لو عيلين 2 صغيرين اتجوزوا كتب كتابهم واد مات، هيبقى فيها عدة المتوفى عنها زوجها ولا لا؟ أيوة طبعا، عشان ده حق العقد، بغض النظر بقى المعقود عليه بالغ مش بالغ مجنون عائل، مش دي قصتي، واضح الأمر. نكمل كلام الشافعي رحمه الله بيقول له حتى فرض الله عز ذكره على المعتدة من الوفاة 4 أشهر و10، ثم زعمت أن الصغيرة داخلة في معنى فرض العدة وهي ترضع غير مدخول بها، أو رأيت إذ فرض الله عز وجل على القاتل الدية فسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقل بجناية القاتل الخطأ، كيف زعمت أن الصبي إذا قتل إنسانا كانت فيه دية، وكيف زعمت أن الصبي في كل ما جنى على عبد وحر من جناية لها أرش، أو أفسد له من متاع، أو استهلك له من مال، فهو مضمون عليه من ماله، كما يكون مضمونا على الكبير وجنايته على عاقلته. أليس قد زعمت أنه داخل في معنى فرائض خارج من فرائض غيرها؟ أليس لو أنت عملت كده هيبقى أنت تقول أنه داخل في فرائض وفي فرائض ما دخلش؟ تمام، يبقى أنت فرقت، جبته ازاي؟ من أين جاء هذا التفريق؟ فكل جواب كان لك كان لنا، وكل اعتذار كان لك كان لنا. تمام، فهنا بيقول دلوقتي: أفرأيت إذ كان لا مال له أليس بخارج من فرض الزكاة؟ ها، فإذا خرج من فرض الزكاة أيكون خارجا من فرض الصلاة؟ هو بيقول كده: أفرأيت إذ كان لا مال له أليس بخارج من فرض الزكاة، فإذا خرج من فرض الزكاة أيكون خارجا من فرض الصلاة؟ أو رأيت إن كان ذا مال فيسافر فليس له أن يقصر من عدد صلاة الحضر؟ تمام، أفيكون له أن ينقص من عدد الزكاة بقدر ما نقص من الصلاة؟ أرأيت لو أغمي عليه سنة أليس تكون عنه مرفوعة الصلاة عنه مرفوعة؟ تمام، أفتكون الزكاة عنه مرفوعة من تلك السنة؟ أو رأيت لو كانت امرأة تحيض عشرا وتطهر خمسة عشر وتحيض عشرا أليس تكون الصلاة عنها مرفوعة أيام حيضها؟ وأما الزكاة عنها في الحول أفيرفع عنها في الأيام التي حاضتها أن تحسب علي أن تحسب عليها في عدد أيام السنة؟ إيه؟ ما هو بيقول له أنت قضيتك في التعميم غلط، الربطة اللي أنت عاملها دي الخطأ عندك في التصور، فبيفكها له. واضح الأمر؟ فبيقول هنا معلش أصل لغة الأم فيها صعوبة شوية الكتاب يعني. فهنا بيقول: أما الزكاة، هنا بيقول أفرأيت تاني: أو رأيت لو كانت امرأة تحيض عشرا وتطهر خمسة عشر وتحيض عشرا أليس تكون الصلاة عنها مرفوعة في أيام حيضها؟ هيقول لا، هيقول بلى. تمام، وأما الزكاة، عنها في الحول أفيرفع عنها في الأيام التي حاضتها أن تحسب عليها في عدد أيام السنة؟ وعايز يقول زي ما الزكاة زي ما الصلاة رفعت عن الصبي رفعت عن المجنون الصلاة ترفع. قال له طب حلو، الصلاة بترفع عن الحائض أداء وقضاء في وقت الحيض، تخصمه من الحول؟ ما هو كل شهر 10-15 يوم، يبقى كل شهر نص، يبقى كل حول 6 أشهر بس. إيه رأيك؟ حتى تستلف من الحول اللي بعده عشان تخصم أيام الحيض حيث رفعت الصلاة ترفع الزكاة على قاعدتك؟ ليه؟ ما هو بيقول اهو، ما بيقول فيه فرائض ربنا سبحانه وتعالى زلها خالص أداء وقضاء، فهي غير مخاطبة بذلك. وعايز يقول له انه ممكن يبقى الانسان مخاطب من وجه ومش مخاطب من وجه، هي دي كل القصة. عايز يقول له ان انت في انت معايا موافقني ان المرأة زي ما رفعت عنها الصلاة على مذهبك، ما انت خليت الفرائض سنن واحد، يتثبت كلها يتتشال كلها. ثبت له حكم الخطاب يخاطب بكل الفرائض، رفع عنه حكم الخطاب يرفع عنه كل الفرائض. مش دي القاعدة اللي بناها والشافعي والحنفي؟ وعلى فكرة خد بالك الشافعي ما يعرفش الشوكاني ولا شافه، ده بينهم بين بعض 1000 سنة فرق. هو بيكلم ابو حنيفة محمد بن الحسن وسائر فقهاء الكوفة اللي هم يعني واقفين في حجر صد في وهو كل اللي عمله الشوكاني جاب كلام الحنفي، يعني هو ملوش كلام يعني لوحده في المسألة، بين الكلام الحنفية في الموضوع. فهنا عشان الشافعي متأخر عن الحنفية شوية ابو حنيفة بالذات، فواقف يعني واقف قوي. تعرف ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى لم يدرك الامام ابا حنيفه، وانما ادرك محمد بن الحسن. تمام، ولذلك كان بقى محمد بن الحسن يدرس للطلبه كلام ابي حنيفه والاصول ويروح ويجي، اول ما ياخدوا استراحه والامام يمشي يروح ابو حنيفه الشافعي قاعد لهم، ويبدا ينكش نكشات صغيره كده، يسال ده ويسال ده ويسال ده وبتاع، ويحط لهم الزامات ما يعرفوش يردوا. مره بعد مره يسكت، وكان طبعا مؤدب جدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما رجع الامام زهقوا بقى فاشتكوا له. تمام، فقال له: بلغني أنك تفعل وتفعل وتفعل، تناظر؟ ما نجيب من الآخر بقى ونفضها سيرة. قال: إني أجلك عن المناظرة. لا، ما يصحش أن الطالب زي كان ينظر الشيخ، ما يصحش يعني. إني أجلك عن المناظرة. قال: ما بد، لازم قدام الناس دي كلها ونخلص في الموضوع. تمام، فرح من نظره في مسألة أحكام ديار مكة، في مسألة شراء الأرض المفتوحة عنها وسكن بيوتها والقراء فيها والقصة دي مثبتة على هامش الأم، المناظرة مكتوبة بحد تمام، كان إفحامات طبعا، واضح الأمر. محمد بن الحسن رحمه الله تعالى يعني كان حاجة عقلية فقيهة بصناعة أبي حنيفة تمام، وكان محدث، ده أحد رواة الموطأ كاملا، الموطأ من رواة محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة معروف، واضح الأمر. فطبعا الرجل يعني رأسه برأس الشافعي فعلا، ففهمين دماغ بعض. فلما دي تخش بقى القوارع في باب المناظرات مع الناس دي تعرف يعني ايه مناظرة، مش اتنين عرج على الانترنت عمالين يتقيأوا برا على الشات وتقول لي ده كانت مناظرة ايه، انت مسكين انت شفت حاجة. طيب نكمل علشان ما نروحش بعيد. يقول فإن زعمت أن هذا ليس هكذا، لا لا لا لا لا لا يا جماعة مش كده، ما هو مش كده من بدري، وإحنا بنقول إيه؟ ما هو ده اللي بنقوله، بنقول إنه ما هوش كده تمام. فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة تثبت حين تسقط الزكاة، وأن الزكاة تثبت حين تسقط الصلاة، وأن كل فرض على وجهه لا يجوز أن يكون قياسا على غيره. فهمت الفصل؟ بس هي القصة كلها فصلت لك من بعض كل أيوة تمام. يقول أورأيت المكاتب أليس الصلاة عليه ثابتة والزكاة عليه زائلة؟ ها؟ مش مكلف ده ولا مش مكلف بالصلاة؟ طب والزكاة له مال أصلا؟ لا مال لا. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم فكل ماله لسيده، يبقى هيطلع زكاة عن مين ومع حاجة؟ ده كسيبه وبيجيب ما هو ماشي مش بتاعته. يبقى انت فصلت اهو بقى، الرجل هنا مخاطب ببعض الفرائض دون بعض وهو شخص واحد، وده اللي بنقوله في الصبي وده اللي بنقوله في المجنون. لو أسميته خطابا يعني هيبقى فيه خطاب يخصه من جهة ولا يخصه من جهة. يقول فقد زعمت أن من البالغين الأحرار وغير الأحرار والصغار من يثبت عليه بعض الفرض دون بعض. فهمت القصة دي؟ ده اللي أنا عايز أوصل له. فكينا المتلازمة، نرجع بقى نتكلم من أول وجديد ونقول أن الزكاة إنما ثبتت في مال المجنون مش على المجنون، ثبتت في مال الصبي مش على الصبي، من باب خطاب وضعي لا من باب خطاب التكليف. كأن الله قال إذا بلغ المال كذا ففيه كذا وكذا بغض النظر عن مالكه. أبص كده، ما هذا خلاص الكلام. طيب نكمل بعد الوقت. يبقى هنا الراجح الذي عليه قول الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وعامة أهل الحديث أن الزكاة واجبة في حق في مال الصبي وفي مال المجنون، فالأمر كما قال صديق الأمة إن الزكاة حق المال بغض النظر عن مالكه. أي نعم. بعد كده بقى في تتمة البيت بيقول الباب أقول ما اشترط أما ما اشترط من الإسلام أو أما اشترط الإسلام، فالراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات لكنه منع صحتها منهم أو منع صحتها منهم مانع الكفر، فليس الإسلام شرطا في الوجوب بل الكفر مانع عن الصحة، والمكلف مخاطب برفع الموانع التي لا يجزئ عنه ما وجب عليه مع وجودها. وإحنا خدنا مسألة خطاب الكفار بأحكام الشريعة على الصبورة هنا ولا ما خدناهاش؟ خدناها في الأول خالص من أول كلام الزكاة والطهارة والصلاة والطهارة والحاجات دي كلها. فإحنا بنقول أن الكفار مخاطبون بإجماع الأمة بالدخول في الإسلام، صح ولا لا؟ هذا أصل الدين. ومخاطبون بالانصياع لأحكام الدولة المسلمة في باب المعاملات اللي هي القصاص والحدود والضوابط الشرعية في مسألة الجرائم وقانون العقوبات بالمصطلح المعاصر، ده مخاطبين به. نيجي بقى في الباب الأفعال اللي بقيت فروع الشريعة غير الايه، غير أصل الدين وغير أحكام المعاملات الدولية اللي هي باب الايه العقوبات وقانون العقوبات، تمام كده. بعض أهل العلم بيقول إن هم مخاطبون بالتروك دون الفروق بدون الأفعال، وبعضهم بيقول لا ليس مخاطبين بالأفعال ولا بالتروك، وبعضهم قال مخاطبون بالأفعال والتروك وبما لا تصح الأعمال العبادية إلا به، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو مطلوب تحصيله مقدور للمكلف اللي هو الإسلام. الإسلام مقدور للمكلفين، يبقى مطالب بتحصيله ولا لا؟ مطالب بتحصيله، ده مطالب بالقتال عليه تمام، إمام المسلمين مطالب بالقتال عليه، أو النبي بيقول أمرت أن أقاتل الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بنقول الكفار مخاطبون بالدخول في الإسلام أو مخاطبون بأحكام الشريعة، الصلاة والصوم والزكاة والحج وما لا تتم إلا به اللي هو الإسلام. فإن لم يفعلوا فلا عقوبة عليهم في الدنيا، إنما العقوبة عليهم في الآخرة. يبقى الكافر هيعذب على كفره وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الحج وعلى ترك الصيام، وإن كان زانيا أو سارقا أو قاتلا أو كاذبا أو سكيرا أو عذب على ذلك أيضا. طيب بيقول هنا وأما اشتراط الحرية فلا ريب أن هذا الاشتراط إنما يتم على قول من قال إن العبد لا يملك، وهي مسألة تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع المقام لبسطه، وهذه شرطية حقيقة عند القائل بعدم تملك العبد، لأنه لا يجب على العبد أن يسعى في تحرير نفسه لتجب عليه الزكاة، لما تقرر أن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. برضو هروب من منطقة النزاع اللي أشار إليها الشافعي رحمه الله. أنا بقول لك هو مخاطب بالصلاة ولا لا، سيبك من قصة انه هو يروح ويعمل، مش دي قصتي، لا تعمق بيه في المسألة. انا هنا العبد المكاتب او العبد اللي في الرق من غير مكاتب، قال عبد لسه عبد ما فيش كتابة ولا حاجة، عليه انه يصلي ولا لا؟ عليه انه يصلي ولا نص صلاة؟ صلاة كاملة. عليه انه يصوم ولا لا؟ عشان نص يوم ولا نص شهر؟ صيام صحيح. طيب كيف اوجبت بعض الفرائض دون بعض؟ هي دي العقدة اللي عايزة تنفك، والإمام الشافعي فكها الحمد لله خلاص كده. لكن هو بص عشان يتوهك، او هو حاسس ان الكلام قرب راح رايح في حته بعيد، وطبعا ما يقصدش حاشا لله ان يتوهك، ونقصد ان انا ايه يعني برضو الايه الانسان يرى اللي ما يراه دينا، طبعا لازم يدافع عنه بكل طريقه، هو مش بيدافع عن هواه عما يظنه دينا، عشان كده دايما تعذر المخالف، خاصه اذا كانت المساله حلال وحرام وجنه ونار. اصبر على الناس، هو كل اللي يخصه واللي بيدور عليه ان هو خايف من ربنا، هو ده تصوره للنجاه من الخوف. خلاص يبقى يعني نناقش ونوصل للحق من غير تجريح، يبقى اصبر على الرجل. فهنا شوف بقى المسألة بيقول وهذه شرطية حقيقة عند القائل بعدم تملك العبد، مسألة أجنبية خالص عن موضع النزاع ولكن هو أعمق فيها، بعدم تملك الايه؟ لا لا لا لا لا العبد، لأنه لا يجب على العبد أن يسعى في تحرير نفسه لتجب عليه الزكاة. يعني سؤال من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو الحرية لوجوب الزكاة مثلا، هل يجب عليه السعي؟ نقول لك هذا من جملة الأشياء اللي هو غير مطالب بتحصيلها، تمام؟ فما تجيبهاش زي المسألة وجوب شراء الماء للوضوء ولا وجوب شراء الستر للصلاة، دي مش زي دي، لأن فيه أشياء مطالب العبد بتحصيلها وفي أشياء غير مطالب بتحصيلها. مش احنا خدنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به؟ ولا حد بيذاكر، ما هي عشان دي لو في دماغك مش هتعمل لي مشكلة هنا. طيب بيقول لما تقرر أن تحصيل شرط الواجب، أن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، فلا وجوب على العبد حال العبودية بخلاف الكافر، فإن الوجوب ثابت عليه في حال كفره. نقول الفرق إن ده مطالب بالتحصيل وده غير مطالب بالتحصيل، ولكنه لا تتم تأدية الواجب إلا بإزالة المانع وهو الكفر، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه حيث طلب تحصيله. مهم، قيد مهم، حيث طلب تحصيله، فما تجيبش ليه زي دي. وفي النهاية يعني انت بتقول ايه في حق العبد؟ انت بتقول ان هو تجب عليه الصلاة، هو ده اللي احنا بنلزمك بيه، ولا تجب عليه الزكاة، هو ده مربط الفرس، دي القصة هنا. انما تروحيش بقى في الاعماق في القواعد وتنسيني الموضوع، لا احنا هنا مسكين. قالوا من هنا يتبين لك الفرق بين هاتين القاعدتين، فالاولى تستعمل قبل وجوب ذلك الواجب على الشخص، والثانية بعد وجوبه عليه مع مانع يمنعه عنه. ومما ينبغي أن يجعل شرطا في وجوب الزكاة التكليف، محدش منازع فيه عشان يبقى مخاطب بالوجوب، تمام، ويبقى عاصي لو ما عملش. خلاص يبقى هنخش باب الثواب والعقاب، دي قص، تمام كده. يقول و ومما ينبغي أن يجعل شرطا في وجوب الزكاة التكليف كما فعل الماتن رحمه الله مع أنها مشهورة لتطهيره لتطهره أو للتطهرة والتزكية كما نطق بذلك القرآن وهما لا يكونان لغير المكلفين. فمن أوجب على الصبي زكاة في ماله تمسكا بالعمومات فليوجب عليه بقية الأركان الأربعة تمسكا بالعمومات. هو برضو بيقول نفس الكلام, احنا بنقول صديق حسن خان مستنسخ كلامه من كلام الشوكاني رحمه الله. قال وبالجملة فالأصل في الأموال العباد الحرمة, احنا معك, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذا ليس منه, لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه, هذا محمول على من له تصح منه طيبة في نفسه, واضح الأمر. وإلا أنت هتمتنع من المعاملة مع الصبيان تماما المالية, هتثبت طيبة نفس الصبي إزاي؟ ها؟ يعني هل للصبي أن يتصدق بنافلة ولا ملوش؟ ليه؟ إزاي؟ لا يحل إلا بطيبة من نفسه, هتعرفها منين دي؟ يبقى انت شوف انت بتحش بتدخل في اشياء لوازمها ليست جيدة. يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه, وده حديث صحيح, ولا سيما اموال اليتامى. فان رجعنا تاني بقى للايه, لنبرة التخويف دي ممارسة ارهاب احيانا بتحصل. ولا سيما اموال اليتامى فان القوارع القرآنية والزواجر الحديثية فيها اظهر من ان تذكر واكثر من ان تحصر, فلا يأمن ولي اليتيم إذا أخذ الزكاة من ماله من التبعة لأنه أخذ شيئا لم يجبه الله على المالك ولا على الولي ولا على المال. طبعا قياس فيه نظر خطير يعني. وأما الأول فلأن المفروض أنه صبي لم يحصل له ما هو مناط التكاليف الشرعية وهو البلوغ, وأن برضو أنت بتدور في نفس الحلقة المفرغة. وأما الثاني فلأنه غير مالك للمال والزكاة, عفوا غير مالك للمال والزكاة لا تجب على غير مالك. ده الصبي لا, ما هو مالك حقيقة. وأما الثالث فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني لا تجب على دابة ولا على جماد. فماذا عن إتلاف الدابة؟ هدر صفر حتى وإن قصر الرجل في الإيه؟ في حفظها؟ لا طبعا الكلام مش كده. هنكتب بس فائدتين كده في خاتمة الباب الأول, يبقى خلاص الكلام إن هو الراجح مذهب جماهير أئمة الإسلام سلفا وخلفا من وجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون لأن الزكاة حق المال. خلاص كده. وبناء عليه تيجي مسألة بقى المجلس الحسبي, وأن واحد مات وساب أولاده يتام والأولاد فلوسهم في البنك والفلوس تبلغ زكاة, كيف يخرجونها وهل تجب ولا لا تجب؟ الأول هنقول تجب. خلاص كده. طيب كيف يخرجونها؟ نقول إن استطاع أن يخرج سنة فسنة كان بها, ما استطاعش يستنى لحد ما يبلغ أهلية التصرف في ماله 21 سنة ويكون بالغ بقاله 9 سنين ولا 8 سنين من ساعتها, تمام, وتكون عليه رصيد في وقت البلوغ وفي وقت ما قبل البلوغ على مذهب الجمهور ويخرج بأثر راجعي. إن استطاع أن يخرجها مرة واحدة كان بها, ما استطاعش يخرجها أقساطا لأنه مش مقصر, لأن ده حيلة بينه وبين ماله. نرجع بقى للفوائد اللي هي تتم على الباب. السؤال خلاص اتجاوب عليه اظن كده, يعني اللي بعد سؤال ورق الصفرة السؤال جاوب عليه اذا كان سمع الاجابة. انا قلت الكلام يعني اللي تحوش عليه خوصلت. طيب فائدة, يقول واتفقوا على ان الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول. ده كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع. واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاش الزرع والثمار. حاش الزرع والثمار فإنهم اتفقوا على أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط. هو تصور أكثر من مرة ما هي انضمت وخلاص, فين تاني؟ ايه لا, ما هو اللي بيتجمع ده وقت حقه يوم ما حصل في صوبة في غير صوبة, مش فلاح ولا يا دكتور. طيب بيقول هنا بعد كده لا زكاة برضو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان مسألة اعتبار الزكاة في الحول, بنقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول, وما ذكرش شرط الحول في الكتاب. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. خلاص. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا وهو صحيح. وبناء عليها نقول لا زكاة ده على عمومه إلا ما استثناه الدليل الزرع والايه والركاز فقط، الزرع والركاز تمام، والمعدن على قول من قال في الزكاة في المعادن. الزرع آتوا حقه يوم حصاده، ما لش استنى عليه سنة ولا حاجة. والركاز ساعة إخراجه على طول، يحفر يطلع، يبقى في يومها تجب فيه الخمس على تفصيل هل هو فيء ولا يصرف مصارف الفيء ولا يصرف مصارف الزكاة، كما سيأتي في باب الركاز والخمس يعني. خلاص، يبقى الزرع آتوا حقه يوم حصاده، الركاز يخرج في ساعة يوم أو في ساعة يخرج أو في يوم يخرج عليه إيه الزكاة. أما بقية الأموال، زكاة الذهب، زكاة الفضة، ما أجري مجراهما من الأوراق النقدية، لا زكاة إلا في مال إلا أو حتى يحول عليه الحول، البقر، الغنم، الإبل اللي هي الماشية السائمة أو غير السائمة على التفصيل بين أهل العلم، زكاة الدواب يعني أو الحيوان، لابد فيه من إيه من الزكاة. زكاة التجارة في قول عامة أهل العلم، وهنشوف إن مذهب الشوكاني في المسألة شاذ، خالف إجماع السلف رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة، برضو يعتبر فيها الحول تمام. والعسل على مذهب من قال به كأحمد وأبي حنيفة والشوكاني، بيختار الزكاة في العسل بشروطه هنتعرف عليها، يعني فين ساعة الجني يعني زي يوم يجنيه تمام كده. احنا وصلنا لنهاية الكلام على الباب الأول من أبواب كتاب الزكاة، في حكم الزكاة ومكانتها وحكم تركها وعلى من تجب وفيما تجب تمام. فتجب على المسلم البالغ العاقل الحر تمام كده، ولا تجب على عبد لأنه لا مال له، ماشي كده، وتجب على كل من له مال. خلاص، تجب على كل من له مال، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا. وتجب على الكافر على الصحيح، ولا تصح منه حتى يأتي بشرط صحتها وهو الإسلام، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.